عن أبي الدرداء قال إن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. جيد سمعي لأن أضع السائل اختلط، لكن سفيان سمع قبل اختلط. الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يكتم الشهادة صلى الله عليه وسلم؟ ولا تكتم الشهادة، وإن يكتمها فإنه وبعد تبع هذا صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعي لا طلب من يأخذ يقول أنا أخاف أسبب مشاكل. لا ما يجوز كتم الشهادة صلى الله عليه وسلم. أخ من الرضاعة يدخل ضمن الرحم. سبحانك اللهم وبحمدك.